مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني عشر في سلسلة الدار الآخرة. آخر ما تكلمنا عنه وفيه هو بعض بدع الجنائز، ثم ختمنا بسؤال فصلنا في الإجابة عليه، ألا وهو كيف ننفع موتانا. وفي هذه الليلة المباركة موضوعنا سنذكر فيه بعض الترهات والأكاذيب التي اشتهرت على ألسن القصاص في شأن الموتى وعالم الأموات، حتى نحذر منها. قصص كثيرة مكذوبة ومفتراة اشتهرت بين الناس على ألسن بعض الوعاظ بل وبعض المشاهير منهم، ذلك لقلة التدقيق ولقلة التنقيح ولبحث البعض من الوعاظ منا عما يعجب الناس. فيسوق بعضهم قصة لم يدقق ولم ينقح لا في سندها ولا في متنها من أجل انتزاع إعجاب الناس أو الآهة من ألسن الناس، وعلى هذا فليلتنا تلك نسقط فيها بعض هذه القصص المشهورة التي لم تثبت وما أنزل ربنا بها من سلطان. محمد بن سيرين رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن نتحقق من هذا الذي نأخذ عنه الدين، فلو كان يسند كلامه إلى القرآن والسنة وأئمة أهل العلم فهو أمسك فيه بمخالبك ولا تفوت دروسه وعض عليها بنواجزك وأضراسك. من القصص المشهورة جدا التي قالها بعض الوعاظ في شأن الموتى قصة علقمة وعقوقه لأمه وتعصر نطقه بالشهادتين عند الاحتضار. هذه القصة ضعفها أحمد والبيهقي، وابن الجوزي ذكرها في الموضوعات أي المكذوبات المفتريات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذهبي قال هي قصة موضوعة. ما هي القصة؟ يقولون عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هاهنا غلاما قد احتضر فيقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع. قال النبي: أوليس كان يقولها في الدنيا؟ قالوا: بلى. قال: فقوموا معي. وذهب إليه وإذ به علقمة: يا علقمة قل لا إله إلا الله. يحاول أن ينطق بها فيشعر كأن جبل على لسانه وشفتيه. قال: ما هذا؟ قل لا إله إلا الله. قال: ما أستطيع. قال: ولم؟ هل أذنبت ذنبا؟ قال: نعم، كنت أعق أمي، أمي علي ساخطة. قال: أحية هي؟ قالوا: نعم. قال أرسلوا لها. يا أم علقمة لماذا أنت ساخطة على ولدك؟ قالت لأنه كان يدني زوجته ويقصيني ويؤثر زوجته علي ويقدمها علي، أنا ساخطة عليه. قال سامحيه وارضي عنه. قالت لا. قال النبي لأصحابه اجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب اضربوا فيه النار فصارت نار تأجج. قال ارفعوا علقمة وألقوه فيها. فصاحت الأم لا يا رسول الله لا. قال إذن يسرك أن يحرق بنار الآخرة التي هي أبشع وأشنع من نار الدنيا 70 مرة؟ قالت لا. قال ارضي عنه وسامحيه وأشهدي الله وأشهدينا على هذا. فلما صفحت ورضيت قال النبي لعلقمة قل لا إله إلا الله فقالها. طبعا القصة حلوة وتعجب النساء قوي، لا سيما الأمهات زمانهم فوق بمصمص نص لمون البلد. الله شايفة شفت أنا بقى. لا يا حجة، مع عظيم بر الأم فيش كلام في ده، ومع أن رضا الله في رضا الأب والأم، ومع أن حق الأم والأب بعد حق الله، ومع أن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله هو عقوق الوالدين، غير أن هذه القصة باطلة باطلة. أنا سمعتها يجي 3-4 مرات في حياتي من على وعاظ من على المنابر والناس. الله قصة حلوة لم تثبت، قصة موضوعة مفترى ومكذوبة، وعندنا من الآيات ومن السنة الصحيحة ومن القصص الثابتة ما نفزع به العاق من سوء الخاتمة، فالصحيح يكفينا. صلوا على رسول الله. هذه قصة مكذوبة. القصة الثانية برضو مشاهير من الوعاظ ذكروه، مش عايز أذكر أسماء. قصة في شأن موت فاطمة بنت النبي محمد. القصة منكرة مع أنها مع الأسف ذكرت في كثير من كتب التراجم. قصة ضعفها أحمد بن حنبل وقال ابن الجوزي عنها موضوعة، وكذلك ابن كثير وابن الذهبي حكم عليها بالنكارة وبالوضع. القصة ايه؟ يقولون أن أم رافع سلمى مولاة النبي محمد وحاضنته على فاطمة ابنته، تقول اشتكت فاطمة بنت النبي فمرت طها، فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكوتها، يعني النهاردة في عافية، وكان علي قد خرج في بعض حاجته. فقالت فاطمة يا أم رافع ائتني بالماء. فجاءت فقامت فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسل قبل. ده مين اللي اغتسلت؟ فاطمة. فقالت ناوليني ثياب الجدد، فناولتها فلبستها، ثم جاءت إلى البيت الذي كانت تنام فيه، المكان المخصص للنوم في البيت، فقالت قدمي لي فراشا هنا، فبسطت لها فراشا فاضطجعت ووضعت يدها اليمنى تحت خدها الأيمن، ثم استقبلت القبلة وقالت يا أم رافع إني قد اغتسلت وإني مقبوضة الآن، فإذا جاء علي فقولي له لا يكشفني أحد. وماتت. فجاء علي فأخبرته أم رافع فقال والله لا يكشفها أحد، ثم حملها ودفنها بغسلها ذلك. كلام فارغ، قصة مشهورة ويمكن سمعتها في حياتك أو هتسمعها. كذب الله. طب ليه كذب؟ الرد هين وبسيط. كيف يستر هذا عن فاطمة وهي العالمة الفقيهة التي تعلم أن التغسيل من الموت لا يكون إلا بحدث الموت؟ صح؟ ألا أنا اغتسلت قبل ما موت 1000 مرة ومت، الناس تغسلني ولا لا؟ لازم يغسلوني، لأن السبب في غسل الميت إيه؟ حدث الموت، فلا يكون قبله. صليت على رسول الله، دي بديهية. أصغر عيل عندنا درس ألف به فقه يقول هذا. ثم لو خفي هذا عن فاطمة فأين علي وهو جامعة للعلم؟ خفي هذه المعلومة البسيطة جدا على فاطمة وعلي وعلى جميع الصحابة. يا سبحان الله. ثم الصحيح أن الذي غسل فاطمة من؟ مين؟ سيدنا علي. ولذلك احتج أحمد والشافعي بجواز تغسيل الرجل لزوجته بتغسيل علي لزوجته ايه؟ فاطم. اهدي قصة مشهورة لكنها مكذوبة، نحذر منه. قصة تلت برضو، قصة دي قالها مشاهير. قصة رؤية العباس ابن عبد المطلب في المنام لعمر ابن الخطاب بعد موت عمر بسنة، ذكرها أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين فيه ضرر وفيه بلايا، ولذلك إن ما كانش محقق ما تشترهوش. صلوا على رسول الله، فيه فوائد وضرر وفيه بلايا. القصة قال أبو حامد الغزالي في إحيائه، قال العباس رضي الله عنه كنت ودا لعمر بن الخطاب، كان صديقه العباس وكان صديق لأبو سفيان. قال فلما مات عمر اشتهيت أن أراه في المنام، فما رأيته إلا عند رأس الحول. بعد موت عمر بقد إيه؟ بسنة. بسنة بس. قلت عمر اشتهيت أن أراك من عام. قال هذا أوان فراغي يا عباس، وإن كان عرشي ليهد لولا أني لقيته رؤوفا رحيما. بقول له أصلنا لسه دلوقتي مخلص حساب من سنة بيحسب عمر في القبر. ما هذا الكلام الفارغ؟ إن كان ده شأن عمر يبقى احنا رحنا في خبر كام؟ صلوا على رسول الله. عمر الذي كان بيراه مع الصديق فيقول هذان من الدين كالسمع والبصر، الفاروق المبشر بالجنة يا رجل، الشهيد. وهل الشهيد يفتن في القبر؟ هو الشهيد هيتسأل في القبر يا اخوانا؟ ابدا. قال الصحابة للنبي ما بال المؤمنون يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف فتنة. صح. بعد يثبت لك انه مؤمن يا راجل، ده دماغه طارد في سبيل الله، دم برهان. فتقول لي عمر قعدوا سنة يسألوه. يا سبحان الله، قصة باطلة لا تثبت، مع ان مع الاسف ذكرها مشاهير. قصة رابعة مشهورة قوي بس صلى على رسول الله، قصة مفترى ومن المشاهير المعاصرين، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي محمد. القصة قال عنها ابن حجر والذهبي قصة باطلة مفترى. يقول لك انت عارف الامام مالك كان بيتقال عنه كيف يفتى ومالك في المدينة ليه؟ قالوا ليه؟ يقول لك هذه لها قصة، كيف يفتى ومالك في المدينة، النشان ده له قصة. ايه القصة؟ قالوا ذكرت أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح صاحب الإمام مالك، ذكرت قالت غسلنا امرأة بالمدينة فضربت امرأة يدها على عجيزة المرأة المتوفاة وقالت ما علمتك إلا زانية أو مأبونة. مأبونة يعني فتعاطينا اللواط، واحدة بتغسل الميتة قدامها ضربتها على العجيزة وقالت لها أنا ما علمتك إلا زانية أو ممن يتعاطى اللواط. قالوا فالتصقت يد المرأة المغسلة بعجيزة المرأة المتوفاة. ما سمعتش القصة دي قبل كده؟ طب اسمع يا سيدي، أديك كرسي في الكلوب دلوقتي، صلى على رسول الله. يديها نشأت فيه، التصقت بها اليد في العجيزة فأخبروا مالكا، يحاولوا يشيلوا ايد المغسلة مفيش، ينزعوها مفيش، قال بعضهم نقطعها وقال بعضهم بل ندفنها معها جزاء وفاقا، ودب الخلاف. طب ونختلف ليه؟ احنا عندنا الامام مالك. فسألوه قال هذه الميتة تطلب الحد، اصل دي قذفتها صح ولم تأتي بأربعة من الشهود، وحد القاذف قد ايه في الاسلام؟ يتجلد كم جلدة؟ 80 جلدة، صلوا على رسول الله. 80 المية للزاني البكر، اجلدوها. جلدوها لحد 79 صوت ولسه اديها ملصقة بعجيزة المرأة، فلما هوى عليها الصوت 80 انتزعت اليد وصلي على المرأة ودفنت وشاعت الفتوى، فقال الناس كيف يفتى ومالك في المدينة. قصة قال عنها ابن حجر والذهبي باطلة ومفترى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الخامسة قصة رأس الحسين. هي فين؟ ما دي قصة في الموت برضو. تعرف أخي الكريم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو من سادات الصحابة أخذ البيعة وهو حي لولده يزيد من بعده، وسواء أصاب معاوية أم أخطأ فهو سيدنا ومآله إلى الله، وبعث في الأمصار يأمر الولاة على كل مصر بأخذ البيعة لولده يزيد، فبايع الناس إلا 4 في المدينة. عبد الله بن عمر رفض، عبد الله بن عباس رفض، عبد الله بن الزبير رفض، الحسين بن علي هو الرابع، صلوا على رسول الله. فبعث يزيد ابن معاوية بعد موت معاوية يأمر والي المدينة أن يأخذ منهم البيعة كرهن، ففر الحسين إلى مكة وغضب يزيد على والي المدينة فعزله. ثم جاءت الرسائل من العراق إلى الحسين تقول له اخرج وقلوبنا معك ونحن نحميك ونذب عنك تعال. فبعث ابن عمه مسلم ابن عقيل يتأكد. فوصل مسلم إلى الكوفة يستطلع الأمر، فاستقبله 180,000 بايعوا للحسين. فبعث رسالة إلى الحسين: أقبل فالناس معك. خرج من مكة فاستوقفه ابن عباس وقال: لا تخرج، لا تخرج إليهم. قال: بل سأخرج. قال: هل نسيت ما فعل بأبيك علي منهم؟ لا تخرج. قال: بايعوني. قال ابن عمر: لا تخرج يا ابن أخي. قال: سأخرج. قال: وداعا أيها المقتول. ده ابن عمر صلى على رسول الله. المهم خرج مسلم ابن عقيل. هناك في العراق كان والي العراق النعمان بن بشير، عزله يزيد ووضع مكانه عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد أسر واحد من أبناء عمومة مسلم وأصاب معه من الرجال 4,000 رجل بين قتيل وأسير، وعلم مسلم بن عقيل بهذا فأخذ الحشود التي بايعت معه وانطلق إلى قصر عبيد الله بن زياد ليخلص أتباعه عنوة. لكنه لما وصل إلى القصر التفت فلم يجد معه أحد في الزحمة، بس احنا معاك واحنا عند الشدائد ملقاش ولا واحد. فقبض عليه وأمر عبيد الله بن زياد أن يحمل مسلم بن عقيل إلى أعلى القصر ويضرب رأسه في أعلى القصر وترمى رأسه ويلقى ببدنه، عايز يرهب الناس. لكن قبل القبض على مسلم بن عقيل كان قد بعث برسالة إلى الحسين يقول له: ارجع فإن قلوبهم معك وسيوفهم مع يزيد. صلت على رسول الله، ما وصلتش الرسالة إلا والحسين على أبواب العراق. فدخل وكانت المعركة الدامية في شهر المحرم، ورزق الشهادة في يوم إيه؟ عاشوراء. يوم عاشوراء بالضبط رزق الشهادة. ولذلك أنت بتجد عندنا نوع من الخبل عند بعض الناس، اللي هو الشيعة في يوم عاشوراء يلطموا ويلبس اسود، والواحد منهم ما يشربش حتى لو مات من عطش، لأن الحسين مات ظمآن رضي الله عنه، ويعوروا بعض زي ما جابوهم في التلفزيونات. وأنا هتكلم عن الشيعة في 6-7 دروس في دروس السبت هذه بس قدام بالتفصيل، لكن هذه بعض أخطائهم. فيعور نفسه ودمه ينزل، وتلاقوا ماشيين يضربوا على صدورهم ويندبوا والحريم تصوت، كلام فارغ. كان في فرقة تانية في الشام اسمهم النواصب، دول اللي فرحوا في موت الحسين، فقاموا في يوم عاشوراء يحتفلوا، يوم ياكلوا لحمة، ولكن النهارده موسم ها، وبعدين يعملوا عاشوراء بليلة وسكر وحلويات. مع الأسف كتير من شعب مصر بجهل يقلد النواصب. لا احنا شيعة ولا احنا نواصب، احنا اهل سنة نسير على منهاج النبي محمد. اهو ده غلط وده غلط. المهم استشهد الحسين رحمه الله ورضي عنه، ولا مراء في ان الحسين نعله فوق رؤوسنا، فهو سيد شباب اهل الجنة وحبيب النبي محمد. ونسأل ربنا عز وجل أن يحشرنا معه تحت لواء النبي محمد. لكن كلامنا في قضية تانية، أين مات؟ في كربلاء. كرب وبلاء، دفن الجسد في كربلاء إجماعا، فيش خلاف على ده، لكن الخلاف على إيه؟ الرأس. أين رأسه؟ في قبر في حلب، وفي قبر في عسقلان، وكان في قبر في دمشق، وفي قبر في المدينة، وفي قبر في مصر. كلهم يزعم أن رأس الحسين عنده هو. وقد عرف العقلاء أن الإنسان برأس واحدة وليس بخمس رؤوس، فأكيد أربعة فيهم ضلالية وواحد إيه صادق. أين رأسه؟ طب تعالى صلوا على رسول الله. الصحيح أن الرأس فصل عن الجسد وحمل، في روايات قالها كبار العلماء قالوا أنه هو حمل إلى الشام إلى يزيد بن معاوية، قال ابن تيمية وهذا باطل، بل الصحيح أنها حملت إلى عبيد الله بن زياد، وكان في إيديه عود فنكت بعوده على فم الحسين وقال ما أطيب وأعظم هذا الفم. كان أنس بن مالك موجود فزجره وقرعه ووبخه، ثم بعثوا إلى يزيد بن معاوية، ويزيد لم يأمر أصلا بقتل الحسين، بل لما علم أهله بأنه قتل ضجوا بالبكاء والصياح، لم يأمر بقتله أصلا، كل اللي قاله خذوا منه البيعة كرها، لكنه لم يعاقب قتلته والله أعلم بنيته. ده مش كلامي، ده كلام ابن تيمية اللي بقوله لك ده بالحرف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ماذا نفسنا، أين ندفن الرأس؟ قال يزيد بن معاوية وده الصحيح، اذهبوا بها إلى المدينة وادفنوها في البقيع في قبر أمه فاطمة، ده الصحيح. صلوا على رسول الله. ازاي يعني؟ طب ببساطة خالص، ببساطة الحسين بن علي مات سنة كام؟ 61 هجرية. المشهد الموجود عندنا في القاهرة هنا اتبنى سنة كام؟ 500 وكسر، يعني بعد موت الحسين بكم سنة؟ بخمسة قرون إلا اليسير. الله، طب خمس قرون والرأس هنا، معرفناش غير بعد موته بخمسمائة سنة، ايه الكلام؟ هذه واحد. قالوا لا، أصدفن في عسقلان ونقل من عسقلان إلى القاهرة. طب المشهد اللي في عسقلان وجد امتى؟ بعد موت الحسين ب400 سنة. يبقى ده كذب وده كذب. والدليل ان علماء الحديث وعلماء التاريخ والذين كتبوا من العلماء والمؤرخين في تاريخ أخبار القاهرة كلهم أجمعوا على أن هذا المشهد كذب مختلق، بل قال بعضهم فيه رجل من الروافض الشيعة. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان رأسه هنا فلماذا تأخر كشفه 500 سنة؟ العلماء اللي جمعوا أخبار الحسين واستشهاده زي ابن أبي الدنيا وزي الإمام البغوي لم يذكر منهم أي أحد عن الرأس إلا أنها دفنت في المدينة المنورة. المؤرخين اللي عاشوا في العهد ده زي الباقلاني اللي عاش في عصر الفاطميين قال وأما المشهد الذي في القاهرة فكذب مختلق من أخبث الناس سيرة وأنجسهم سريرة. صليت على رسول الله. فعلماءنا كلهم قالوا أن هذا كذب. ثم الشيعة اللي بعضهم قال له سيدنا علي بيجوا يحتفلوا بهذه المشاهد كلهم بيروحوا فين؟ إلى كربلاء، واخد بالك؟ فأهل السنة والشيعة يقولون أن هذه المشاهد التي في سوريا وفي مصر مكذوبة ومفترى. طب الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مين؟ خد عنك، كلام ابن تيمية، كلام الإمام القرطبي، كلام الإمام ابن كثير، كلام الإمام الذهبي، كلام الإمام القسطلاني، كلام عمرو بن الصلاح. الله، أئمة أهل العلم قالوا أن هذا كذب مختلق. مات سنة 61 هجرية، بعد 500 سنة تقول له يدعين الرأس هنا كيف ده؟ يقول لك ما تعرفش، أصلي في قصة. إيه القصة يا حج؟ يقول لك اصل لما ضرب الرأس طار من كربلاء الى مصر القاهرة، واقبل القتلى من وراء الرأس، سقط الرأس في بيت امرأة من العامة مسكينة عندها غلام قاعدة في الحسين هناك، فراحت اقبل الحراء القتلى، اين رأسه؟ فالمرأة ضربت رأس ابنها غلامها وقدمته للقتلة وقالت هذا هو رأس الحسين. فقال هو يدي رأسه؟ قالوا اه. قالوا انتم متشكرين، وخدوها ومشوا. ثم دفن الرأس في بيتها، وظل هذا الحال زمانا، وبعد 500 سنة اكتشفوا لما جه الفاطميين الضلالية اللي إمام ابن كثير في الجزء الثامن من البداية والنهاية بقولهم أنجس ملوك الأرض وأكثرهم ضلالا وبدعا وحربا لأهل السنة، قالوا لا ده رأسه هنا، وعملوا المشهد. وزي ما الدكتور جميل غزة قال الله يرحمه، القصة مش قصة الحسين، هم بيكرهوا الحسين أصلا الشيعة الروافض، لكن هم قصة صناديق النذور، صندوق نزور ونلم فيه فلوس، ودي ترمي الحلق، ودي الغويشة، وده مادة ذبحت عجل عشان ويلمه من المغفلين، صلوا على رسول الله، دي القصة. إنما رأسه في المدينة قطعا بلا خلاف بين أهل العلم الكبار من الأئمة الثقات. طيب وقصة أم الغلام لا تقبل عقلا فضلا عن التاريخ والنقل، هل أمرها الله أن تضرب رأس ولدها من أجل حماية هذه الرأس؟ دي مجرمة لو عملت كده. لا يجوز قتل المسلم إلا بحق نص عليه الشرع، القاتل، الزاني المحصن، مش كده ولا إيه؟ المرتد، الفاعل والمفعول به في جريمة اللواط، الساحر، ذكر أهل العلم تفاصيل في هذه الناحية، يبقى هي مجرمة، لأنها قتلت مسلم بلا ذنب وبلا جريمة ولا جريرة. الأمر الثاني، هي قتلت مين؟ غلام، ده عيل بتاع 15 سنة. طب ده الحسين مات وعنده فوق 50، يعني رجل كبير بلحية. فأنت تقول لي فين الرأس؟ أقول لك الرأس، أنت دي رأس عيل؟ تقول لي هي دي، وصدقك يبقى أنا رجل بريل. أضف إلى هذا إن هو معروف، هو ذكرى، هذا معروف لكل الناس. ثم كانوا يقاتلون وهم القتلة حافظين شكله. أقول لك يدي الرأس، أقول لك سمعنا وأطعنا. هذه قصة مفترى ومكذوبة، ولو كان سيدنا الحسين هنا جدلا فهل يجيز لنا هذا أن نتمسح بالحديث ونسأله ونتوسل إلى الله به؟ يا أخي جد الحسين قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه قصة مكذوبة من الترهات في عالم الأموات. القصة السادسة، قصة عمر مع ابنه أبو شحمة. أبو شحمة قال الغماري في النقد المبرم سندها غير صحيح. القصة ذكروا ان ابن عباس، ما هو جماعه الكذابين يحب يقول لك قال رسول الله، قال ابن عباس، قال ابو هريره، وانت ما تبقاش بتقرا، ممكن يقول لك في الاخر رواه البخاري في الجزء الرابع، وانت لا بتقرا بخاري ولا تعرف اسمه على بعضه. ولذلك واحد قال لعبد الله بن المبارك هذه الاحاديث الموضوعه المكذوبه على النبي من لها؟ مين يقف لها؟ قال فحول أهل العلم الكبار بقى في هذه الأشياء نعرف قيمة عالم الحديث. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس زعموا أنه روى هذه القصة. قال أقبلت جارية إلى المسجد وعمر جالس بين الناس، السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال وعليك السلام يا أمة الله. قالت خذ ولدك هذا، جايب عيل بيرضع، خذ ابنك. قال انا لا اعرفه ولا اعرفك. قالت ولد ولدك ابو شحمة، قال أمن حلال أم من حرام؟ قالت من حرام. لقد أقبل يترنح من السكر ابن عمر بن الخطاب خمرجي، وفي المدينة بيشرب خمرة، هو في خمرات في المدينة، وفي زمن مين؟ عمر. يا سلام، صلوا على رسول الله. ابنك أقبل يترنح من السكر، فرآني فجذبني إلى حائط بني النجار جنينة، وفعل بي ما يفعل الرجل مع زوجته، فحملت وكتمت، ولما ولدت جئتك بولدك احكم بيني وبين أبي شحمة. قال عمر للناس وهم في المسجد يسمعون: لا تبرحوا أماكنكم حتى أرجع. وانطلق إلى بيته وجاب ابنه من أفاه وإلى المسجد: أأنت فعلت كهذا؟ قال: فعلت. قال: اجلدوه. قم يا أبا رافع واجلد. قال: ما أستطيع. قال: أعطني الصوت، أنا اللي هجلده. ونزل عليه بالصياط ضربا شديدا، فقال الولد: ارحمني يا أبي. قال: إنما أفعل ذلك ليرحمك الله ويرحمني. فلما وصل إلى الصوت السبعين قال: شربت ماء يا أبي، سأموت. قال: إن كان ربك يطهرك فسيستقبلك النبي بشربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. فلما بلغ الثمانين قال: يا أبتي السلام عليك. قال: وعليك السلام، إن رأيت محمدا، ده عمر بيقول لابنه اتيقن انه بيموت اهو، إن رأيت محمدا فأقرئه مني السلام، وقل له: لقد خلفت عمر يقرأ القرآن ويقيم الحدود. واستمر في الضرب. فلما وصل إلى الصوت التسعين انقطع كلام الشاب وضعفت حركته. قال الصحابة: يا عمر، بقي عليه 10 أصوات، اترك واجلده بها بعده. قال: كما لم يؤخر هو المعصية فلن نؤخر عليه العقوبة. ثم أتم 100 ومات الولد، فبكى عمر وقال: يا بني محص الله عنك الخطايا. ثم وضع رأسه في حجره وبلل لحيته من الدموع. وبعد 40 يوم من موت الشاب جاء حذيفة بن اليمان وقال: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد رأيت النبي في المنام ومعه ولدك أبو شحمة وعليه حلة خضراء جميلة. فقال لي النبي: أقرئ عمر مني السلام وقل له: هكذا تفعل ما أمرك الله به من إقامة الحدود والعمل بالقرآن. ثم قال لي أبو شحمة: أقرئ أبي مني السلام وقل له: طهرك الله كما طهرتني. قصة حلوة صح؟ في واحد جنبي مصمص شفايفه دلوقتي، أنا لقطت كده بالإرسال وسكت. قصة حلوة. ده القصة دي فيها ذم لسيدنا عمر بن الخطاب، ذم. أنا أذكر مما لا يقل عن 12 سنة سمعت الكلام ده في مسجد كبير جدا، مش في القاهرة، في محافظة من المحافظات، والناس بقى: الله، شوف عمر يا أخي، شوف عدل عمر، هو كده عدل؟ ده كده فرق، هو ربنا أمره يجلد واحد ميت؟ اللي في روايات ثانية تقولك الواد مات هو عند الكرباج 90، قال نعمل فيه؟ لا، ياخدهم في الدنيا أحسن ما ياخدهم في الآخر. دب دب قل. ايه ده؟ ده النبي محمد امرنا لو بنحارب كفرة وواحد اتجرح لا نجهز عليه، نسيء نغزن عنكم، يوم واحد مسلم من الصحابة يجلد بعد موته؟ ده كده بقى يبقى حدود ربنا وحشية صح؟ انت عارف الشرع امرك بايه لما تجلد زاني؟ مش انت طبعا ولي الامر. عارف نجلده ازاي؟ لا يجلد الزاني في الحر الشديد ولا في البرد الشديد. انا بجلده عشان اقدمه مش عشان اموته. اتنين، ان كانت امرأة فلا يكشف لها ظهر وتجلد وهي جالسة، اما الرجل فيكشف ظهره. تلاتة، الصوت القربان لا يكون بالجديد الشديد ولا بالقديم الخلق، بل بين ذلك قواما وسطا. تلاتة، اللي بيجلد ما يكونش رجل شديد، ما تجيبليش بقى يعني محمد علي كلاي يجلدك هيموتك، ولا تايس ان ايديه قد كده، ولا تجيب واحد عنده انيميا يجلدك، واحد وسط. اربعة، لما يجي يجلد لا يرى بياض ابطيه. شفت بيجلد فمش يرفع ايديه على المدى البعيد، لا هو كده، تخيل، انما كده كده يموت يقطع. يبقى تشريعات ربنا وحدوده رحمة ولا وحشية؟ شوف الرحمة، شوف الرحمة يا أخي. يا سلام، صلوا على رسول الله. لو حامل ما تجلسش لما تولد، مش كده ولا ايه؟ فتشريعات ربنا القصة دي قالت ان عمر ولا عمل واحدة منها. يبقى عمر مش فاهم فقه ولا ايه؟ فهذه قصة مفترى مكذوبة على عمر بن الخطاب، نحذر منها. هناك قصص كثيرة مكذوبة تقص وتحكى في عالم الأموات. من هذه القصص قصة تقبيل الرفاعي ليد النبي محمد في اليقظة أمام 90,000 من الناس في مسجد النبي والناس ينظرون. الإمام أبو العباس الرفاعي من أهل العلم، من يقولون أنه كان صاحب عقيدة صحيحة وعلى السنة، لكن الأتباع الذين كذبوا واختلقوا عليه الكثير، زي ما لفقوا حكاوي الجنيد وألفوا حكاوي عن رابعة العدوية. القصة قالوا إن الإمام أبو العباس الرفاعي هذا حج سنة 555 هجرية، فلما حج وقف عند الحجرة الشريفة وقال على رؤوس الأشهاد والناس ينظرون: السلام عليك يا جدي. فقال له النبي والناس يسمعون بصوت مسموع: وعليك السلام يا ولدي. وسمع ذلك كل من في المسجد، وكانوا كم؟ 90,000. دي قالها في الميكروفون 90,000 زمان. يعني النبي رد عليه، دي ما حصلتش مع ابو بكر الصديق اللي هو اعظم 600,000,000 مرة من هذا الرفاع، ولا عمر ولا علي ولا الحسين بن علي ولا زوجة النبي عائشة. في مرة قالت السلام عليكم، رد عليها، قالوا اه رد عليه وكل في الجامع سمعه. طب 90,000 والمسجد بحالته من 1,000 سنة ما ياخدش 10,000 المسجد، يعني اللي في الجامع سمعه واللي بره واللي حواليه واللي على الجبال. صليت على رسول الله، رد عليه. طب هنعدي دي. وبعدين تواجد السيد الرفاعي على ركبتيه وبكى وقال: يا جداه، في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قالوا: فأخرج النبي يده من القبر أمام الناس فقبلها الرفاعي ثم سحبها النبي. إيه رأيك؟ قصة، قصة مذكور، وتقولها بقى في مسجد من مساجد الأضرحة يمكن يتهز. الله، شفت الكرامات؟ هذه قصة باطلة وموضوعة، والأدلة على هذا كثيرة. أولا، أصحاب كتب تراجم الصوفية الأوائل لم يذكروها في كتبهم، زي الشعراني والسبكي ما ذكروهاش. اثنين، هذه المنقبة لو كانت لأحد لكانت لمن فاق الرفاعي هذا منزلة، المبشرين بالجنة، لآل بيت النبي الأوائل. ثلاثة، هذه القصة تكذب أحاديث النبي محمد وتكذب آيات في القرآن. ربنا عرفنا أن اللي بيموت بيبقى بينه وبين الدنيا وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون، حاجز. فلما مت موتة استيفاء الأجل مش هترجع. قل ازاي ما لسيدنا عيسى أحيا الله له بعض الموت، ما هم ما ماتوش موتة استيفاء الأجل. الموت موتان، موت كعقاب لهذا الميت، زي السبعين من اليهود اللي قالوا لسيدنا موسى أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم. ماتوا بعثوا، ما كانتش موتة استيفاء الأجل، وإلا لو كانت لما عادوا، لأن القرآن لا يضرب بعضه بعضا وبينهم برزخ إلى يموت كعقاب، أو موت لإظهار كرامة على يد نبي بإحياء هذا الميت الذي مات موتى دون موتة استيفاء الأجل. ده اللي كان بيحييهم سيدنا عيسى، وزي الراجل اللي ابن أخوه قتله سيدنا موسى أحياه له الله. طبعا اللي بيحييهم سيدنا عيسى الأمر مين وبإذن مين؟ بإذن الله، قل نضربوه ببعضه سيدنا موسى، كذلك يحيي الله الموت. إنما موتة انتهاء الأجل مفيش بعدها رجوع، لا النبي كريم ولا ملك عظيم، اللي يروح ما يجيش، بينهم برزخ إلى يوم إيه يبعثون. لا، النبي رد عليه، النبي حي في قبره، أي نعم، زي ما الشهداء أحياء في قبورهم، أي نعم، حياة برزخية غير هذه الحياة، مش كده ولا إيه؟ الله أعلم بتفاصيلها، نؤمن بها إجمالا صح، إنما يرد عليه ويطلع له إيديه، لما حصلتش لا لعمر ولا أبو بكر ولا لزوجة من زوجات النبي. الكلام ده بيكذب آية في القرآن وضحناها، وحديث صحيح، حديث جابر بن عبد الله أما أبوه مات عبد الله بن حرام، وجابر كان طفل صغير على 9 بنات، راح يعيط للنبي قال أتبكي وقد كلم الله أباك كفاحا وليس بينهما ترجمان؟ ربنا كلم أبويا؟ قال له الشهداء ومنهم والدك لما رأوا من النعمة والنعيم ما رأوا قالوا يا رب نتمنى أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال لا، وخلاص انتوا أجلكم انتهى ما ترجعوش. قالوا فمن يبلغ عنا الأهل والولد أننا في هذا النعيم؟ قال أنا. فنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. القصة المختلقة دي تكذب آيات وتكذب أحاديث، قصة ملفقة ومفترة. قصة أخيرة من القصص المكذوبة في عالم الأموات، ذكرها من الأكابر، ذكرها لكنها غير صحيح، اللي هي قصة بلال. بلال بعد فتح فلسطين والشام استوطن في بيت المقدس، قبيل أن يموت قالوا رأى النبي في المنام، فقال له النبي هجرتنا يا بلال؟ هجرتنا؟ فقام من نومه يبكي وأعد الزاد واستأذن الأهل وصافر ووصل إلى المدينة عند الفجر ودخل المسجد وأخذ يبكي ويتنفس حياته مع النبي، وإذ بمؤذن المدينة يتأخر عن الأذان. ماذا يفعل بلال؟ تنام المدينة وتضيع عليها صلاة الفجر، وإذ ببلال يرى الحسين بن علي؟ من بلال؟ نعم. فتعانق ثم قال: اصعد وأذن على المنارة. قال: ما أستطيع. قال: ذكرنا بأيام النبي، لقد تأخر المؤذن. فصعد بلال على المنارة وشرع في الأذان، فقامت كل المدينة كأن النبي بين أيديهم ومؤذنه بين يديه يؤذن، كل قام يبكي. وبعدين بلال رجع للشام ومات هناك. قصة مكذوبة غير صحيح. وعندنا من الصحيح ما يكفينا. أنا وردت الباب بس عشان تحقق في اللي بتسمعه وفي اللي بتقرأه، وهذا قليل من كثير، وإلى هذا الحد نقف. بس أنا عايز في كلمتين أنبه على حاجة. مش معنى بقول لك واحد من الأكابر ذكر قصة سندها غير صحيح إن احنا نرد كلامه. دول جبال ولا يرد عليهم إلا الجبال. ولو كانوا بين أيدينا وبلغهم أن هذه القصص فيها وضع أو نكارة أو تضعيف لقالوا بهذا. فينبغي أن نحسن الظن بكل علمائنا، نحسن الظن، كل يؤخذ من قوله ويرد. إمام مالك قالها في فتاوى، قالها الأئمة الأربعة وردت عليهم، كل يؤخذ من قوله ويرد. معنى ان فتوى او حكم او رأي يقول به ابو حنيفة مثلا ويجانبه الصواب، ان احنا نلقي بكل الفقه الحنفي على المزابل من قلبه، من قال هذا؟ فكل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم. الله أعلم.